عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ في هذا الحديث دليل على أنه لو تزوج رجل امرأة وهو لا يدري أنها أخته من الرضاع أو بنته من الرضاع، ثم تبين له وجود هذه المحرمية من الرضاع، فإنه يفسخ النكاح بينهما ولا نقيم عليهم حد الزنا، لأن الوطء في هذه الحال كما يسميه العلماء وطء شبهة، بمعنى أن عنده شبهة وتأويل فهو لا يعلم. ويفصل في المسألة، فإن كان الرجل لا يعلم والمرأة تعلم أنه أخوها والعياذ بالله من الرضاع أو قريبها من الرضاع الذي يحرم عليها نكاحه، فإنها زانية وهو ليس بزان. والعكس لو كان الرجل يعلم والمرأة لا تعلم فإنه زان وهي ليست بزانية. ثم لو تزوج امرأة وبقي معها سنوات وأنجب منها أولادا، ثم تبين أنها أخته من الرضاع أو قريبته من الرضاع، يفرق بينهما والولد ينسب لأبيه. وهذا من الأحكام المترتبة على وطأ الشبهة، ينسب الولد لأبيه ولا يؤثر هذا لوجود العذر، ويكون النكاح في أحكامه السابقة صحيحا، ثم بعد العلم يفسخ النكاح ولا يجوز له أن يطأها ويعتبرها كالأجنبية. وطئ هذا نكح عقبة رضي الله عنه وأرضى هذه المرأة ومكث معها ما شاء الله، ثم جاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما. يلاحظ أنها أخوة رضاع، ليس لها وصلة في النسب، لأن عقبة ليس بولد للأمة وأم يحيى ليست مولودة للأمة، وحينئذ تكون الأخوة بالاشتراك في المرضعة. فقالت: قد أرضعتكما. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها، بشهادة المرأة، فأخذ من هذا طائفة من السلف رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الرضاعة تثبت وتوجب فسخ النكاح بشهادة المرأة الواحدة. ومن أهل العلم من اشترط التعدد في الشهادة على الرضاع، وفي الحقيقة في الرضاع جانبان: الرضاعة جانب قضائي وجانب الفتوى. وفي جانب القضاء إعمال البينة أصل، وجانب الفتوى في الاتقاء وقول عليه الصلاة والسلام دعها يكون تغليب الشبهة أقوى. وظاهر الحديث يدل على رجحان قول من يقول بقبول شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، سواء كانت المرضعة نفسها أو كان غيرها. ومن أهل العلم من يقول أقبل إذا كانت المرضعة نفسها وفاقا للحديث، وأبقي الباقي على الأصل. ولكن في الحديث لفظ وفيه معنى، فالذي ورد في لفظ الحديث وفي الرواية قبول شهادة المرأة المرضعة. من جهة المعنى أن العلة إذا نظر وجدنا أن الرضاعة أمر خفي لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، ومن هنا جعلت الشريعة لهذا النوع من الأمور والحوادث حكما خاصا متعلقا بالنساء، لأنه ما يتيسر فيه اطلاع الرجال غالبا عليه، والغالب أن المرأة ترضع دون علم أحد، دون علم الرجال وبعدا عن الرجال لما فيه من أثناء الرضاع من الكشف ونحو ذلك، فالغالب أن يكون في حال الانفراد. ومن هنا قوي إعمال شهادة المرأة المرضعة الواحدة، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن السنة فرقت بين المحرمية والتحريم، وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة أكثر من مرة، كما في الرواية أنه جاءه فأعرض عنه، قال: فأتيت من قبل وجهي، يعني مرة ثانية. كل هذا من أجل أن يترك المرأة ويفارقها، وفيه دليل على أنه إذا ثبت أن المرأة بينها وبين الرجل علاقة تمنع النكاح فالواجب فسخ النكاح والتفريق بينهما كما قدمناه.